منزلة السماء. بسم الله الرحمن الرحيم. يتشرف أبو هاجر أن يقدم لكم هذه المادة. سمع منزلة السماء من منازل إياك نعبد وإياك نستعين. نتحدث الليلة بحول الله عز وجل عن منزلة السماء. السماء له معنيان: سماء رباني رحماني، هذا موضوع حديثي، وسماع شيطاني لا علاقة له بديننا وليس مجال حديثه. وإنما الذي نعرج عليه من السماع الشيطاني التعريف العام، لأنه لا بد للإنسان أن يعرف الشر مخافة أن يلحقه. وقد اعتبر المحققون السماع رتبة ودرجة ومنزلة من منازل السائرين إلى الله عز وجل. ولا شك أن الذين تحدثوا عن السماع في طريق السلوك إلى الله سبحانه وتعالى إنما تحدثوا عنه باعتباره مغذيا روحيا للسائر، إذ يقصد عبادة ربه سبحانه وتعالى. فأي سماع هذا الذي يغذي الروح ويرفع معنوية الإيمان ويملأ القلب شوقا إلى الله عز وجل في سير العبد إليه سبحانه وتعالى؟ لا يكون طبعا هذا السماع بهذا المعنى إلا عبادة. وقد أخذوا ذلك من قوله عز وجل: وقالوا سمعنا وأطعنا، كما أخذوه أيضا من قوله سبحانه: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، الآية. ومن هنا يمكن أن نتحدث عن السماع من خلال شقين أو بعدين في معناه التعبدي السلوكي التربوي. وأما السماع الآخر الذي يبعد عن الله فمثل قوله سبحانه: وإذا مروا باللغو مروا كراما، وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه أيضا. فكل لغو إذا سمع أدى بصاحبه إلى الركود والفتور في طريق العبادة والتعلق بغير ما يرضي الله عز وجل. كل سماع هذا شأنه فشره أكثر من خيره، شره أكثر من خيره. قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، وإثمهما أكبر من نفعهما، كما قال الله عز وجل في حق الخمر والميسر. لكن لنبدأ إذن بالذي ينبغي للمؤمن أن يدخله في هذا المعنى، معنى السماع. السماع الأول الذي ذكره الله عز وجل في أواخر سورة البقرة مما أشرنا قبله، وقالوا سمعنا وأطعنا، له رتبة تعبدية وله دلالة عظيمة في الدين. السماع الآخر الذي ذكر في السماع والاستماع أو بمعنى الاستماع والإنصات في القرآن الكريم: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، له رتبة أخرى وبحر آخر في المجال التعبدي، وله أثر عجيب أيضا في المجال التربوي. وكلاهما يصب في نهاية المطاف في بحر واحد، بحر الحب لله وفي الله. فأما الأول وقالوا سمعنا وأطعنا، فالسماع هنا يقوم أساسا على معنى التسليم لله الواحد القهار، ويقوم على معنى نفي الاعتراف على الله. هذا عجيب، من أعجب ومن ألطف المعاني التي ينبغي للمؤمن أن يحصلها إن كان من المحبين فعلا. عدم الاعتراض. شو هو الاعتراض؟ الاعتراض مما يوقع أو اللي كيوقع في المجال العلمي ديالنا، نفهموه بلادنا باش يمكننا نفهموه في سياق القرآن، هو هذاك المعنى اللي كتقول نعم ولكن. في واحد كيطلب منك تقضي له شي حاجة، أنت باغي تقضيها ولكن بالطريقة اللي تبغي أنت ماشي بالطريقة اللي يبغي هو. تقول له نعم ولكن، إيه ولكن كذا وكذا وكذا، فتعترض وتستدري. المعنى ديال هذا أنك ما عندكش مطابقة قصدية بين مراده ومرادك، يعني كنت تفهم عن بينك وبينه، كيف تضمك واحد المصلحة بنادم بينك وبينه علاقة اجتماعية معينة، صداقة، مصاهرة، أخوة اجتماعية إلى آخره، دموية، يطلب منك تخبر واحد المصلحة تقول لي ايه واخا غادي نقضيها ولكن ازدت شر بكذا وكذا باش تقضيها انت على هواك الشيء بينك وبين البشر. نعم تعترض وتستدري يعني أن تمام الموافقة والتطابق بين الإرادتين، إرادة ديالك وإرادة ديالو، تمام ديال التطابق مكاين، كاين تقارب وتقريب منه وهو قريب منه، تفهمين شوية، فتستدرك عليه بذلك الفارق وتسجل نوعاً من الخلاف بينك وبينه. أما من اللي يطلب منك تقضي الحاجة وتقول له لا أخرى، هذا كلام أخر، هذا ما بينكم التقارب، بينكم التضارب والتناقض، اللي تقول له لا. ولذلك الكفار اليهود بني إسرائيل قالوا لله عز وجل حينما حدث موسى، قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم، قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين، وقالوا سمعنا وعصينا. فإذا كان رفض، اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعد، ما كاينش حتى تقارب، كاين تناقض وتناقض. ولكن الله عز وجل كان يربي الصحابة الكرام على علمه ووحيه سبحانه، فحينما أنزل قوله عز وجل في أواخر سورة البقرة لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. لما نزلت هذه الآية ثقل أمرها على الصحابة الكرام، لأنهم فهموا واحد المعنى لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم. هذا جواب الشرط، وجواب الشرط يعطي اللزوم بمعنى اللي تكرف شي حاجة في مخه سواء قالها ولا ما قالهاش لازم يحسب الله تعالى عليها. هذا المعنى الظاهر ديال العبارة أو الدلالة العبارية للآية كما يقول علماء أصول الفقه، الدلالة العبارية، العبارة الحرفية كتعطي هذا المعنى. وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه كما درت يحاسبكم به الله فيغفر من يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. دل هذا دلالة واضحة عبارية ظاهرة على أن الله قد يعذب الإنسان بما يجول في خاطره من أفكار وهواجس وخواطر مما لا يرضي الله عز وجل. هذه الدلالة ظاهرة بالحياة. وشكون فينا اللي يقدر يقول أنا عمر الوتوي الشيطان يمد خاطري؟ لا واحد. إنما ابن دم لما يلقين الشيطان في الذهن دياله وفي القلب دياله الشر لمومن يقول أعوذ بالله وما يخليه يدخل لا بالقول ولا بالفعل. أما أنه يحارب الخواطر الشيطانية أن تقع بقلبه فهو مستحيل، لا يمكنش، ومن زعم ذلك فهو في ذلك غير ممكن. إذن هذا مشكل. الصحابة تدعو الجول النبي صلى الله عليه وسلم يعني كأنهم بغوا يقولوا ليه، ولكن نوع من الاستدراك يعني يا رسول الله احنا بغينا نطبقه ولكن هذه صعبة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام قولوا سمعنا وأطعنا رب البال عنده يوقع لكم بحال بني إسرائيل يكهدي. قالها الله سمعوا الطاعة ربكري سبحانه وتعالى. فهذه لطيفة من اللطائف. شو المعنى ديالها؟ وهو أن اللي يجي من عند الله مقتضى العبودية الحق لدى العبد أنه يقول مرحبا بها، هذه الرتبة الأولى من مراتب السماء. شيء لطيف جدا. قالوا سمعنا وأطعنا، حاشا واش نكون احنا بحال بني إسرائيل اللي قالوا سمعنا وعصينا. فنزل قوله عز وجل آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. آمن الرسول وآمن المؤمنون بهذا الذي نزل وبمثله، آمنوا به، تلقوا بالإيمان، سمعوا الطاعة. وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ها هي فرجت وتخفت، فخفف الله بعدم التكليف إلا بما يطاق من بعد ما خضع العباد خضوع تعبد وخنوع وخشوع وقبول بأمر الله الكوني القدري وأمره التكليفي التشريعي ولم يعترض أحد. وقالوا سمعنا وأطعنا، هذا مستوى الراقي للعبد الذي يسمى عبدا لله الواحد القهار فعلا لا يعترض على الرب بإطلاق ولا يستدرك، لأن الله عليم بك وبي وبكل مسلم وبكل الناس، وعليم بإمكاناتك وعليم بضعفك، فلن يكلفك إلا ما تطيق. فأبدي إذن تقواك ووراك، وأبدي قبولك لأمر الله ورضاك، رضاك به ربا، كما في الحديث رضيت بالله ربا، الرضا التام المطلق والتلقي الفرح المؤمن الخاشع الخاضع لكل ما جاء من عند الله الواحد القهار. هذا جمال الدين، وهذا جمال الدين يعني جمال العلاقة الرابطة بين العبد وبين الرب سبحانه. هنالك يتجلى الجمال حقا، لأنه يقوم على المحبة الصادقة الحق، والمحب حقا وصدقا لا يعترض على محبوبه ولا يستدرك. ولله المثل الأعلى، ولا مشاحة في الإنسان اللي بينك وبينه في المثال البشري علاقة ديال المحبة كبيرة كما تكون بين الابن وأبيه أو والدته. بعض الأحيان الأب كيكون شبان عيان كيقدر يأمر الابن دياله في أوامر محرجة متعبة في البر، أنه يطبق بالشكل اللي قدر عليه. والإحسان على من البر، أن الله طلب الإحسان أولا وبالوالدين إحسانا، منتهى الإتقان في بر الوالدين هو الإتقان الإحسان. كما في العبادة أن تعبد الله كأنك تراه، إن لم تكن تراه فإنه يراه. الإحسان أن لا تدرك عليه، وخا الوالد راه غلط، يعني تنتكلموا في أمور ديال الدنيا، تنتكلموش أمور الدين، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، هذا شكل آخر. وخا راه غلط في بعض التقديرات الحسابية والاجتماعية، قالت دير هكذا ودير هكذا، زين له خاطره، لا تدرك عليه. كذلك من تمام بر الوالدين، إحسانا إليه. هذا سيوقع لما تكون واحد المحبة لدى الابن لوالده أو لوالدته في واحد مرتبة عالية، ما كيقدرش يسمع الوالدين، ماشي لا من دار العصيان والتمرد، ما كيقدرش يسمع عليهم شي كلمة اللي يشموا فيها الريحة ديال التصحيح والاستدراك. من باب المحبة ومن باب الطاعة، وهما أمران متكاملان. لا طاعة على الحقيقة إلا بالمحبة. ولله المثل الأعلى، علاقة العبد بربه أرقى وأعلى، أرقى وأعلى. النبي صلى الله عليه وسلم كان يمثل الصحابة في الرحمة، رحمة الله تعالى يمثل فيها برحمة الأم بوليدها. لما رأى المرأة التي تنحني على الأطفال ترضع وتلقم ثديها للأطفال هذا وذاك، قال عليه الصلاة والسلام الله أرحم لعباده من هذه المرأة لأطفالها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. من باب التعيين والبيان، وإلا فلا مجال للمقارنة ولا للقياس ولا للتمثيل إطلاقا، لا مجال. ولكن احنا بعرف أقول نبعر أذن لنا بمثل هذا حتى نفهم ونقارب ونختلف، وإلا فليس كمثله شيء سبحانه وتعالى. وإنه لظلم للسيف أن يقال السيف أمضى من العصا، يعني في واحد يلا بغي يتكلم بالبلاغة والفصاحة ما يقول لنا شيء السيف ودي راه ماضي كيقطع أكثر من العصا، وعارف أنه كيقطع من العصا. دابا هذا ركب ظلم السيف، يقول ودي السيف أمضى من الخنجر، واخا ولكن أمضى من العصا يعني شو حق السيف. هذا المعنى، لا وجه للمقارنة بين فعل الله سبحانه وتعالى وبين صفاته، لا مجال للمقارنة بين هذه جميعا وبين فعل المخلوق وصفات المخلوق. نعود إلى ما نحن فيه من قول، فنذكر أن السمع والطاعة لله الواحد القهار، تمام السمع والطاعة يقتضيان تمام التسليم، تمام التسليم، ما كنتكلموش على الله. هذه هي الأخرين، نتحدث عن الاستدراك. ولذلك كره أن يشكو الإنسان مرضه للناس، يقول لك خبارك أفلام بعيان بيا هنا وفيا الظهر وفيا هذه وفيا هذه، لم تشكي وتشتكي إلى من وتشكو بمن؟ أليس الله الذي قد أصابك بما أصابك به من بلاء فتشكو إلى المخلوق فعل الخالق؟ أنت ما شعر فعلا، ولكن راه فيه ذاك المعنى النوع من الاستدراك، وإنما يشكو واشتكي إلى ربي ما ألم به من باب الدعاء شكو إليه سبحانه وتعالى ما ألم بك، شكو إليه ضعفك وما أصابك من باب الدعاء ومن باب الرجاء ومن باب الاستزادة في الرحمة وتبديل الرحمة لرحمة، لأن المرض عافانا الله وإياكم لا يكون إلا رحمة، فترجوه أن يغير الرحمة برحمة سبحانه وتعالى ويغير لطفه بلطفه، وتفر كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وتفر من قدره إلى قدره، نفر من قدر الله إلى قدر الله، وأنت دائما تحت أمر الله، تكون إذن سامعا ومستمعا ومطيعا. وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، يعني في نهاية المطاف الدنيا عاش ما تساوي، في نهاية المطاف ما يقع فيها هذه يامات هذه إعلام لذلك اللي يسمعوه، وقد تحضيرات تقولوا بجران بنت مع الخبار يجب الدنيا فيها من خبار تحضيرات ستة ياتي خربه، يعني كثرت الأخبار حول حرارة الأرض، كل مرة جاء الصيف يقولوا لنا ودي الأرض راه كانت حرارة كانت حرارة كانت حرارة، صحيح أنه ممكن يكون كيوقع هالشي بناء على فساد الإنسان، والشي اللي كيقولوا لي حتى علماء الغرب كيقولوا لي معانا الكيماويات السموم اللي كيطلق الإنسان تسقب طبقات فضائية في الهواء ويسير ذلك عن التوازن البيئي في الأرض وتشح المياه، كيقولوا المعارك اللي يمكن تكون في المستقبل بناء على هذه الإحصائيات اللي راه يديروا هي معارك حول المياه، ولذلك الجفاف يزحفوا نحو الأراضي والصخور يأكلوا المناطق الفلاحية والعياذ بالله، ثم أيضا درجة الحرارة راها تزيد ومستوى علو المياه في البحار كيزيد لأن الطبقات الثلجية في القطبين الجنوبي والشمالي غادي في الذوبان وخرج شي قليل، ولكن مع السنوات كيبان كان مشكلة إلى دخلت الأرض، يعني إلا تكبر في حتى قلتها مشكلة وفعلا مشكلة إلى دخلت الأرض، هو طيب وهي دخلت بعدين في عشرة يوقع أي مثل الناس ما حملها صح، يعني التأثير فعلا ديال الإعلام بعض الأحيان إن اليوم وغدا يوم وغدا الواحد يخليه يرفد واحد الهم ما رفدونيش الله تعالى، السمع والطاعة لأمر الله الكوني القدري، إن أذن الله لبناء الأرض فلا راد به وإن لم يأذن احسبوا أليس الله بقدير سبحانه وبقادر سبحانه أن يخرج عكس ما يعزون وعكس ما يحصون، بلى بزاف ديال المرات الطبيب كيصير المريض كيقولوا سير في المصدر كيمشي للدار كيعاود يصحى، لأن المعطيات الحسابية المادية الطبية قالت له هذا مات، ولكن الله قال له ما ماتش، إذن عمر بنادم ما يسد الأفق ديال الغيب، لأن الغيب بيد الله عز وجل. والمقصود من كلامنا هذا أن المؤمن عليه أن يسلم الأمر كله لله، لأن خرتها جاء رجوع شامل كامل إلى الله عز وجل وإليك المصير، هذه النهاية للحياة المادية للأرض وإليك المصير، هذه العقيدة الممتازة في الدين وهي الرجوع إلى الله عز وجل بالموت، عقيدة من أهم الفوائد ديال الدنيا الراحة النفسية، من أهم الفوائد ديال الإيمان المؤمن بالقضاء بالموت وباليوم الآخر، من أهم الفوائد ديال الدنيا وهي كالقوت لنا من أخروية، هذا الشيء آخر وأعظم وأحسن، ولكن كنتكلموا الآن عن حساب الدنيا من ربع حبوب الأخرين، أهم شيء هي النتائج لهذه العقيدة أن المؤمن عايش مرتاح، وحينما تضعف عقيدته في اليوم الآخر وفي الموت وفي الحساب وفي العقاب يصاب بالاضطراب، يولي بحرب على اليهود والنصارى، يصاب بالاضطراب النفسي والقلق الوجداني ولا يستطيع أن يعيش إلا بالأطراف ووجع الراس والعياذ بالله، هذه حياته وشقاؤه وتمزقهم الاجتماعي بسبب الأنا التي انغرست في قلوبهم فتمزقوا فردا فردا، وعيش الراس وأنتم ترون أن مفهوم الأسرة عندهم مات بسبب التمزق الاجتماعي الذي دمر الله به بلاده، فإذا أردنا أن نهلك قريتنا مرنا بكرة فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدمير، من أشكال التدمير قلت هم زل العودة من أشكال التدمير، التدمير النفسي والتدمير الاجتماعي ماشي بالضرورة حتى تشوف زلازل تشوف أعاصير، هناك تدمير آخر واقع الآن بين البلاد والعباد خاصة عند اليهود والنصارى، تدمير اجتماعي بلاد والعياذ بالله عندهم اللي يقرط ما يلقى الحبيب الأقريب، ولذلك يتونسوا بالكلاب وبالقطط وبالحيوانات، يدروا أسر من الوحوش بفقدان المعنى الإنساني فيما بينهم وبين أنفسهم، أصل ذلك كله غياب الاعتقاد بالله حقا وباليوم الآخر صدقا، عقيدة الإنسانية الإخوة الكرامة واحد النور عجيب، حضورها في الدنيا ظاهر واضح، وضعها في الآخرة عقيدة، عقيدة نؤمن بها. يعني الفضل ديالها في الدنيا احنا نتصرف به، دابا احنا عايشين به، والفضل ديالها في الآخرة نعتقده ونؤمن به غيبا. هذا هو الذي يخلي المؤمن يقول سمعنا وأطع، يكون ماشي هذه العقيدة ما يقدرش يقول سمعنا وأطع. لا لا، ما تكون الدنيا عزيزة عليه، حسن حوالي لا قال سمعنا يقول ولكن يقول سمعنا وأطعنا، لأن عرف ما عنده ما يخسر في الدنيا، ما عنده ما يخسر، الكل لله وإليه المصير. وإنما الخسارة الحقة والعياذ بالله من خسر أخراه، نسأل الله السلامة والعافية. فإذا قلنا منزلة السماع، هذه المنزلة بالمعنى الشرعي ديالها الحقة، السماع الحق، حينما تسمع من تمام الطاعة وكمال الاستجابة لله الواحد، حينما تسمع وقال سمعنا وأطعنا. فإذا سمعت حقا اهتديت، اللي سمع اهتدى، كما قال الله عز وجل قل أوحي إليه أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. وإنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولد. العقيدة الإسلامية أخذوا في سماع، إنا سمعنا، سمعوا. فلما كانت الآذان لها قابلية للأخذ وللإسراء انطبع المسموع في القلب وصار عقيدة حية عند الجن كما عند الإنس ممن سمع حقا. فإذا السماع إن كان حقيقيا كان سبيلا إلى الهدى والتقى والطاعة الكاملة بإذن الله التامة. قالوا سمعنا وأطعنا. وإن لم يكن هذا السماع كاملا كانت الطاعة ناقصة، وإن لم يكن سماعنا البتة لم تكن الطاعة البتة. ومن هنا إذن كانت منزلة السماع لمن أراد أن يكتسب، وهي من المكاسب، كانت رتبة إنما تتحقق لدى العبد لتحقيق ثقته بالله أولا. الثقة بالله وفي الله أولا، لنتعلم أن نثق بربنا إذ يحدثنا ويكلمنا سبحانه وتعالى من خلال القرآن الكريم باللفظ، ومن خلال السنة النبوية بالرواية عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. لما تحصل ثقة بالعبد بربه فإنه إذا استمع إلى القرآن وجد أن الله عز وجل يكلمه ويناجيه. وهذا هو المعنى الثاني الذي نريد أن نخلص إليه من معاني السماع في منزلة السماع. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. الاستماع إلى القرآن بغض النظر عن تدبره، غيثنا القرآن الكريم له أثر عجيب، أثر عجيب وغريب. أولا قبل أن نتحدث عن هذه الأثر لنلحظ كيف أن النبي عليه الصلاة والسلام ارتبع لقارئ القرآن عن كل حرف حسن، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام من حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وكان أيضا في حديث عائشة الذي يقرأ القرآن يتعتع فيه وهو عليه شاق، وهو عليه شاق كان له أجران، أجر على القراءة حاله بحالة لكل حرفين أجرون، وأجر آخر على المشقة والتعب الذي يجده في قراءة ما لا يحسن. وجميع الأحوال الأول والثاني ليس مقصودا بترتيب أجرها هنا بالأول، لا يقع من تدبر للمعنى، لا مثل هذا المقصود. المقصود أساسا هو التلاوة بالقصد الأول، والمعنى جاي هنا بالدرجة الثانية. في المواضيع اللي في كل معنى مطلوب بالدرجة الأولى والتلاوة بالدرجة الثانية، ولكن هذه تلاوة، تلاوة قراءة. مما دل على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا غشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة الحج. عندنا الغرض في الكلمة يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم. فالتلاوة هي مجرد نطق بأحرف القرآن وكلمات القرآن، والمدارسة هي استخبار القرآن من تعلم لعلمه والتدبر لأمره ونهيه. بل كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. إذن التلاوة مجرد التلاوة، النطق بألفاظ القرآن وبكلمات القرآن والاستماع والإنصات إلى كلمات القرآن من حيث هي كلمات بغض النظر عن المعنى، هذا أمر تعبدي مأجور عليه. ومن هنا خالف القرآن السنة، لكن الخلاف بين القرآن والسنة هذا الكلام، لكن شيء في الحديث والمياريه أنه أذكر الحديث عندكم كل حرف حسن، لا القرآن كل حرف حسن. لما؟ بل لأن القرآن كلام الله لفظا لفظا ومعنى معنى، أما الحديث فهو كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام لفظا، إن صح اللفظ أنك قدر يصح المعنى ويصح اللفظ. وقد أجيز رواية الحديث بالمعنى من زمن الصحابة رضي الله عنهم وهو ثابت في الصحيح، مع أنك ضمانة قاطعة أن هذا الكلام حرفيا في الحديث الصحيح تحدث حديث صحيح، عندك ضمانة ديال مئات مليح أن الحديث الصحيح بهذا الألفاظ قالوا النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال العراقي في ألفيته: وبالصحيح والضعيف قصدوا في ظاهر القطع والمعتمد. يعني يقصدون بقول حديث صحيح يعني ظاهره، يعني 99% كذا قالك 1% ديال نقل الحديث بالمعنى، وحتى ولو نقل باللفظ على سبيل التواتر فلا يترتب في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأجر ما يترتب في كتاب الله. أنا ذكره كلام الله، كلام رب الكون هو وحده دون سواه يقرأ في الصلاة. وكان صلي شيء بالحديث من صلي بالقرآن. وتأملوا واحد الحكم فقهي عجيب، إجماع العلماء إجماعا تاما شاملا على أن صلاة المصلي لا تجزئه إلا بقراءة سورة الفاتحة، وهذا طبعا هو إجماع الحديث يعطي مكانة للحكم الشرعي. فين النازلة عندنا اللي يبغي ينجد منها المعنى؟ افرض أن عجميا نصراني كان من قبل أسلم، فرنساوي ولا انجليزي ولا ميريتاني ولا ياباني، ما يعرف العربية ولا كلمة واحدة، البركة اللي وصلت بها للإسلام وصلته بلغته، وما حدث يهتدى، ومثل هذا موجود معروف، وخصو يصلي ويصيح عليه ويصيح بسورة الفاتحة يدبر معه على الأقل سورة الفاتحة صيح معه. طيب حينما يقرأ القرآن من خلال سورة الفاتحة، يقرأ سورة الفاتحة، ألا يترتب له هو أيضا لكل حرف حسنة؟ فهو عنده كل حرف حسنة والمعنى غير. إذا من جهة الأذر؟ من كلمات، من صيغ، من اللغة القرآنية، من الأحرف المباركة التي نطق الله بها عز وجل من قبل من كلام الله. إذا كلام الله عز وجل فيه بركة في ألفاظه بغض النظر عن المعنى، المعنى مقطوع به، هذا ما تنسلموش عليه. احنا دابا غنحققوا هذا المبدا بعدا هو الاول، ان الالفاظ القرانيه لها بركه خاصه، نور رباني كريم. نزيدوا ناكدوا هذا المعنى ببعض الملاحظات غير نتسناها وحده وحده باش نخلصوا للنتيجه ديال السماع. شكون هو؟ الصحابي اللي قرا سوره الفاتحه على هذاك اللذير. حكينا مره اخرى القصه ديال الصحابه اللي كانوا مسافرين وغادي للصحراء وطلبوا الضيافه لدى بعض الاعراب. شي وحدين ديال الخيام ديالهم في الباديه ونزلوا عليهم الصحابه قالوا لهم ضيف الله ما بغاوش يضيفوه، فابوا ان يضيفوهم. شاو الصحابه نزلوا قريب منهم في مكان اخر ما جلسوش معاهم شويه. الله عز وجل سلط واحد الحيه عفا الله واياكم على شيخ القبيله ديال ذوك العرب عضت الحيه، فجاء اهل القبيله الى الصحابه ينادي مناديهم ويقول: هل فيكم من راق؟ واش كاين شي واحد فيكم اللي كيعالج شي طبيب؟ الصحابي من بين الصحابة قال له أنا. ناض مشال عند شيخ القبيلة ووضع يده على مكان اللدغي وقرأ عليه سورة الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم سورة. فشوف لي بإذن الله شنو النتائج اللي عندنا. أولا هذاك الأعرابي كافر ما فيتخير وأخبر الفاتحة هو كلام الله ولا ماشي كلام الله وكاع منصور قال السوق. اثنين هو بالنسبة لي لأول مرة كيسمع ذاك الكلام إن سامعه لأنه وراه ملدوغ ما يكون عنده الخاطر ديال السنة. فمن سمع من بدن الأعرابي كلام الله سمع السم وسمع البدن والجلد والدم، سمع كلام الله عز وجل ماشي الجلود اللي هي كتنطق في الإنسان يوم القيامة انطق على الذي انطق كل شيء، بلى هي تنطق. فكل شيء في الكون مأمور بأمر الله، يتحرك بإذن الله، يفعل بإذن الله وينتهي بنهي الله. هذا الشؤون يكفي أن يقول له الله عز وجل كما قال لنار إبراهيم كوني بردا وسلاما على إبراهيم. قلت حمس ما بقيت عود زيدا خدم الطاقة اللي أعطاها ربي عز وجل بآثار القرآن بالألفاظ بالقراءة القرآنية. أمر آخر ألم يثبت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة أن المولود أو الوليد بعجل يؤذن له في أذنه اليمنى وتقام له الصلاة في أذنه اليسرى؟ بلى. كيف يسمع هذا الطفل في تلك اللحظة؟ كيف يفهم؟ لا يفهم. إذا من يسمع أو بالأحرى ما يسمع من بدنه ما هو أحد غير فينكر في أذنه اسم الله. المخاطب هنالك فطرته فطرة اللي ذكرها الله عز وجل بالمعنى وبالمفهوم في قوله سبحانه وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. بنادم كل بنادم شهد على نفسه بالوحدانية لله الواحد القهار وهم آنئذ في عالم الذر مازال ما خلقهم الله تعالى في اجساد ولم يبعث بعد ارواحهم في ابدان باقين في الزهر بيد سيدنا ادم كما في الحديث الصحيح لما خلق الله ادم قول النبي صلى الله عليه وسلم ما ساح سبحانه وتعالى كما شاء وبما شاء بلا تعطيل ولا تشبيه ما ساح ظهره بيده فسقطت كل نسمه هو خالقها الى يوم القيامه بل في سيدنا ادم شاف ولاده كلهم وهم في عالم الذر في عالم الغيب. هذه الأناسي الذين كانوا في عالم الذر هم بخطب الله تعالى ألست بربكم وقالوا له بلى شهدنا قالوا ربي وتعالى ردوا البلى يعني أنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين هي مطبوعة في الفطرة ديال كل مولود يتزاد بركر شمو مطبوعة في الفطرة ديالو أنه كيقول لا إله إلا الله مطبوعة في الفطرة ديالو من اللي كان في عالم الذر في البدان ديال آدم عليه السلام أول خليقة من الإنسان في التاريخ. ولذلك نفهم بعض المعنى من قول عليه الصلاة والسلام كل مولود يولد على الفطرة فطرة اللي كانت مطبوعة عليه من نهار الشهد وأقر بالشهادة في التخاطب الذي كان بينه وبين ربه. هذه الفطرة هي اللي كتسمع القرآن في الإنسان كاين ما تسمعه في العقل والذهن والوعي كتسمعه الفطرة اللي في الإنسان فطرة. فهذا النصراني اللي يسلم أو الفرنسي اللي يسلم وما عارف العربية هو الوعي ديالو ما ساق الخبر للمعاني ولكن الفطرة ديالو ساق الخبر فتجده أحيانا يبكي لسماع القرآن وهو لا يدري لما فتقول له واش كتفهم في المسلم. وسئل أحدهم زيار نفريا في القرن الماضي كان ينصت إلى القرآن وهو كافر أوروبي ماشي شيء سمع القرآن مجوزين يربطون القرآن ويجوزوا فبكى تعجبوا قالوا لي أو يبكيك ولا تؤمن به كيف يبكي القرآن أنت من أمن فيه؟ قال لهم أبكاني الشجع يعني ذاك الصوت الحنين هذا الحزن قالوا بدي قلبي حزن ما عرفش الشجع أبكاني الشجع يعني سمع القرآن وزهر بكى يعني هو لا يدري لما ما عرف ولو تدبر لعليم فطرته التي جعلته يبكي إن سمعت ماذا سمعت؟ سمعت ما تعلم هي حاجة اللي راه غريبة عليها تسمع واحد كذا تقول له زيادة فيسمعوا يعني في المعنى العام فيسمعوا أي فيسمع كلام الله عز وجل من قبل حينما قال له لذلك النصراني ألف بربكم وهو قال مع الناس بلى قالوا بلى شهدنا فهو قال ما كاينش اللي ما قالش ولذلك لا يكفر الكافر إلا عن جحود لو أنصت كل إنسان إلى فطرته لوجد نداء الفطرة في قلبه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإنصات عندنا والاجتماع إلى القرآن الكريم له أثر غريب على النفس عجيب وهذه رتبة من رتب السماء ودرجة من منزلة السماء أن ينصت الإنسان وأن يجتمع إلى القرآن وهو يتلى وهو يجود وهو يرتل. وكان النبي عليه الصلاة والسلام وهو الذي أنزل عليه القرآن يحب أن يسمعه من غيره قال له أو أقرأ عليك يا رسول الله وعليك أنزل قال له إني أحب أن أسمعه من غيري اسمح كهو أحب أن يسمع القرآن شفاء ودواء وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استمع إلى القرآن بكى عليه الصلاة والسلام. والحديث ديال لقد أوتي مزمارا لمزامير آل داود ديال أبو موسى الأشعري من ألطف الأحاديث في هذا المعنى، لما كان النبي صلى الله عليه وسلم دايز يسمع أبو موسى الأشعري يرتل القرآن ويجوده بتلحين لطيف من التلحين القرآنية الربانية، وعجبون النبي صلى الله عليه وسلم الأداء ديال أبو موسى الأشعري، استمع وأنصت عليه الصلاة والسلام. ثم لما كان في الغداء قال الصحابة لقد أوتي، يحكي على أبو موسى لقد أوتي مزمارا من مزامير آل داود، وماشي هي النصار ولا الغيطة مزمار إطلاقا. المقصود بالمزامير هنا الأذكار والتلاحين التعبدية والتراتيل التي كانت لدى داود من الزبور ومن الذكر الذي أوتيه داود، فكان إذا رتل ترتيله اجتمعت عليه الطيور ورقت إليه الجبال، كما بينا في اللقاءات السابقة، يا جبال أوبي معه والطير، شيء عجيب جدا. فلذلك يعني كأن النبي عليه الصلاة والسلام يخبر أبا موسى والصحابة والأمة بعده أن أبا موسى إذا رتل القرآن فإن الكائنات الأخرى هي أيضا تنصت، كما كانت الطير والجبال تنصت لداود. وهذه المناسبة ديال ذكر الطير والجبال ليس عشوائية، علاش ربي عز وجل اختار الجبال والطيور؟ من لطائف ذلك، من لطائفه أن الطير هو من أرق المخلوقات عاطفة، طير من أرق يعني حنين بزاف في المخلوقات، جماعة المخلوقات كي تبغي ما تلقاش شي حد من المخلوقات أكثر ما حنا من الطير. ولذلك حتى بنادم العرب عنده عرق، وفي الحديث وفي القرآن، وإنما القرآن نزل بلغة العرب. اللي كيبغي يتكلم عن الإنسان الجني بالمحنة كيشبه بالطير، كما قال في أمره عز وجل لرسول الله واخفض جناحك لمن اتبعك منهم. واش النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده جناح؟ هذا تشبيه، هذه استعارة لطيفة جميلة، يعني قال له دير بحال الطير اللي كيحن على ولاده. شوف الحنين اللي كيكونوا طعم ولادهم، كيفاش الحمام يرخي جناحه على ولاده والفريخ كيرخي جناحه في الصبوه او تسكين، دلاله على الرحمه والعاطفه. والحمامه او اي طير اللي يكون حاصل على الفراخ ديالها، وكثير من الطيور شاهدناه وجربناه وعشناه في طفولتنا، ملي تجي لشي امامه من الامام، وهذا الشيء كان في الطفوله ديالنا، كان نفزعوا من العش سبحان الله، كيطير ولكن مع الارض كيقدرش يطير عليه، هارب من الارض بيضو خايف على راسه، ولكن بحال لا بالعشنو القلب ديالو يبقى غادي مع ضر محن من ماء او اي طير من الطيور. شيء عجيب جدا في العاطفه ديال الطير، كبد الطير وقلوب الطير من الطف المخلوقات في العاطفه على الاطلاق. دابا ربي عز وجل الطف المخلوقات عاطفه في الواقع في الوعي الثقافي واللغوي ديال الناس، وبالمقابل جاب اقصى المخلوقات واطلب المخلوقات في الظاهر قوة وجلدا، صبر جبل من طرف الى طرف من الأوسط الى الاقصى، شباه صخور وشموخ علو، فكأن الخطاب يمضي الى ان ذكر الله وذكر اسم الله كل شيء ابتدئ من اللطيف الى الصلب. ولذلك لما نبغيو نشبهو كما كان شبهو الرحمة في بنادم بالطير، من اللي كان بغيو نشبهو القساوة ديال القلب في بنادم نشبهوها بالحجر وبالجبل، كما قال الله عز وجل في بني إسرائيل وإن من الحجارة لما يتشقق منه الأنهار، يعني فهي كالحجارة أو أشد قسوة. أنا يفرض بشبه قلوبهم بالحجارة لأن فعلا الحجارة قاسية صلبة، فلما نبغيو نشبهو القاسي يمشي عقلك الأحجر، ولما تبغي تشبه اللطيف يمشي عقلك الطير. فجاء الله عز وجل بهذين المتناقضين أنهما معا إذا استمع إلى الذكر أصيب بالخشوع والبكاء وترديد التثابيث والأذكار، كما وقع لداود عليه السلام. فلما قال عليه الصلاة والسلام لأبي موسى الأشعري لقد أوتي مزمارا من مزامير آل داود، ماشي زعما الزمارة طبعا، هذا معنى أن قراءته يخشع لها الطير وتخشع لها الجبال ويخشع له ما بين الطير والجبال من البحار والأشجار والأنهار إلى آخره مما تتصوره من الكائنات. حديث عمران بن الحصين رضي الله عنه اللي كان يقرأ القرآن بالليل فرأى كالقناديل في السماء، انتبه إلى ذلك من خلال حصان كربت خيله والصحابة نفسه وبقى طريق صار يقرأ القرآن الكريم شيا شاف الخيل نعود ديالو ما بقى الشاب بلاصتو يجو يمشي ويجي حنا بغي يتسمت من الرباط ديالو، قال مالو هز راسو السما ويشوف كالقناديل بحال القناديل ديال النور مدلية تقترب تقترب فكأنه فزع فسكت وذاك النور اللي شافو نزل عاود شافو طالع غادي غادي حسن تسأل فعجب فذكر ذلك الغداة للنبي عليه الصلاة والسلام قال له نبغي هذيك الملائكة سمعت الذكر فلامت تستمع إليه، قال له كون بقيت كتقرأ فبقيت كذلك اصحب هذيك الملائكة. سبحان الله شيء عجيب جدا القرآن الكريم سماعا وتسميعا واستماعا وإنصافا له أثر عجيب في النفس وفي البدن وفي كل شيء من الآثار البدنية البدنية ديال القرآن ما ذكر في الصلاة في صلاة الليل خاص اللي فصل مصطفى للمسلمين واحد المرة قال لهم عليكم بصلاة الليل يوصيهم صلاة الليل فذكر من بين فوائدها أنها مطردة للجسم ودأب الصالحين قبلته يعني العادة ديال الأنبياء الصالحين والصديقين من قبل حتى قال عليه الصلاة والسلام ومطردة للداء عن الجسد مطردة على وزن مفعلة يعني تجري بقوة وبمبالغة تجري على المرض قال من الجسد من البدن مش نيجيش البدن فقط راه يعني الصلاة كتعالج الجانب النفسي كتعالج الجنس وتعالج أيضا إن عادنا الله الجانب المادي للإنسان البدن وما في صلاة الليل شنو فيها؟ فيها القرآن. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ حجبه من القرآن قائما لله مصليا يعني شد صور طوال ويمشي للكامل العرض قارئا للقرآن حتى إذا ركع ركع تحت ظلال القرآن من بعد ما يعمر القلب بالمؤمن بالإيمان الذي استفاده من القرآن يركع كما يركع العرجون المتدلي ثقلا بالتمور يعني العرجون ديال النخلة إلى عمر بالتمر كيميل كيحميل كيبقاش مهزوز بالتمر فكذلك المؤمن إنما يمتلئ قلبه بالإيمان قراءة للقرآن كيحميل يميل ينحني خاشعا خاضعا لله من السنابل تنحني بتواضع والفارغات رؤوسهن شوامخ فيركع ويسجد وهو سائر إلى الله عز وجل محملا بأثقال عجيبة من ثمار وفواكه القرآن الكريم قرأ واسمع هو يقرأ ويستمع لنفسه وينصت لنفسه وهو مشاهد ومجرب أيضا حينما تنصت لغيرك حينما تجلس في مجلس واسمع من بعد مباشرة أو بآلة عز وجل يسر هذه الأمة وفي هذا الزمان طرق سماع للخير الغريب ابن القيم رحمه الله ذكر واحد كلمة عجيبة في السماع قال لا يجتمع سماع القرآن في قلبي وسماع الغناء إلا طرد أحدهما الآخر شيء عجيب جدا يعني واحد يتصنط الغناء نص ويتصنط القرآن نص غادي توقع له معركة قلب وهو مشاهد ومجرب كتوقع له المعركة قلب القرآن يجبد والغناء يجبد لماذا؟ لأن هذاك سماع وهذاك سماع هذاك من السماء علوي وهذاك من الأرض سفلي فلا يلتقيا الشعر مجرد شعر اللي هو كلامه حسن إن كان حسن ومباح شعر حينما نزل القرآن معروف هذا التاريخ الأدب العربي حافت الشعر عند العرب ضعف عند المسلمين وعند غير المسلمين وهذه الظاهرة اللي كيدرسوهاش النقاد ديال الأدب العربي يدرسوه كيقولوا غير الشعر في الإسلام يعني الشعر زمان ديال النبي صلى الله عليه وسلم حسان بن ثابت وخنساء عبد الله بن رواحة وكعب علي الشعراء اللي كانوا معروفين زمان النبي صلى الله عليه وسلم وكعب بن زهير وهذو المجرة يقولوا دي هاد الناس اللي كانوا كفار كان الشعر ديالهم عام سلموا ضعاف الشعر ديالهم كاينه ظاهرة أخرى صافي أنا تدرس هذا غير جبناها بالمثال ولكن حنا نستردوا منها إيمانيا حتى الشعر ديال الكفار اللي ما سلموش ضعاف هذيك المرحلة لم يستمر الدفع الذي كان لدى الشعراء العرب في الجاهلية الأولى من أمثال أصحاب المعلقات. يكبروا كفر زمن الرسول. أحلاك ما ضروش قصائد عالية بحال كما كان عند المرئي القيس الحالي الليذا وعنطر بن شداد وهل مجرى زمان من الفصل وابو عند زمانه ممن لم يكن قد أسلم بعد. القرآن قضاء المثال قضاء الشاعر يدي المسلمين وقضاء الشاعر يدي الكفار حتىهم. العلوم ديال القرآن أخرس الشياطين في الأرض وأخرس الرغبة البشرية العادية ماشي شيطانية في قول الشيخ إلا قليلا قليلا. ولبيب رضي الله عنه شاعر جاهلي مسلم مخبر كان في جاهلية مسلم لما سلم راسه دوز واحد مدة نظر أن لا يقول شيئا هو ما بقاش بغي يعاود يقول شيء. علاش؟ عمر له القرآن قلبه جمع القرآن والشعر في قلبه فطرد القرآن والشعر جاهلي ما بقاش قبله ولا حنوا يجلس. فما بالك بالمزامير الشيطانية وما بالك بالغناء الساقط الفاحش الذي ناء الأسواق والأسماع في هذا الزمان. المؤمن اللي يسكن القرآن قلبه لما يدوز على ملتقط هو يبيع ذات نصف بيده يحضره قول الله عز وجل وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه أعرضوا عنه سمعوا حل شتكت جافوا دينه ما يمكنش تدفعوا ولكن تلمع انت معاكسة الدينية ديالك تدفعوا عنك ذلك البلد. وأيضا وإذا مروا باللغو مروا كراما من امتلأ قلبه بحب القرآن لا يملأ قلبه بعد ذلك لا غمون ولا نتكلم بالمعنى الجمالي إلا القرآن. انجرب سمع الأصوات الجميلة في القرآن سمع الأداء الرفيع في القرآن والله ثم والله ما بقيش يعمر وتمشي مغني في الأرض إطلاقا يكون كذا ذوق شديد. ولا نتكلم بالمعنى الفني الآن بريد في المول شيء عجيب جدا حينما تنطلق الآيات الربانية من صوت المقرئ الذي زين الله صوته. النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا في الحديث الصحيح زينوا القرآن بأصواتكم عليه الصلاة والسلام الله أكبر. فقول النبي عليه الصلاة والسلام زينوا القرآن بأصواتكم وقوله أيضا تغنوا بالقرآن فإنه من لم يتغن بالقرآن فليس منا أو كما قال عليه الصلاة والسلام تزيين الصوت وتزيين القرآن لتزيين الصوت وكذلك التغني بالقرآن كل ذلك يدل على هذا المعنى اللطيف الذي يقع في النفس إذ تتأثر بالسماع سماع القرآن الكريم. إن القرآن كلما كان مجودا أخرجت الحروف من مخارجها وكلما كان مرتلا بمطابقة الأصوات في حروفها كلما كان ذلك أوقع في النفس الإنسان وكلما كان ذلك أعمق في الدلالة على أمر الله في الكون وفي النفس وفي المجتمع وكلما كان ذلك أيضا أعظم أثرا في إتاحة القدرة وإمكان الإنسان في التدبر تدبر القرآن الكريم. وكثير من الآيات مع الله تقرأها انت الرجل نجيب الأخضر وحينما تسمعها من مرتل حسن الصوت أو مجود دقيق الذوق كأن عوالم من الكون ترتسم في دماغك وذهنك وترتبط بقلبك ارتباط مجال يعني بحال لا يوجد عندك مجال للعبادة تعبد الله من خلاله وعمرك سبحان الله لا تنساها تبقى عايش بها أبدا حتى ترقى الله عز وجل. من هنا إذن وجب أن نحرص على انتقاء الأصوات اللطيفة الحسنة لسماع القرآن الكريم والإنصاف عليه. أراها واحد من نعمة كبيرة أن الإنسان يكون عنده أذواق الذوق بها كلام الله سبحانه وتعالى. فذلك من منشطات السير لأن السابقين تحدثوا عن منزلة السماع من حيث هي تفيد المؤمن وتنشطه في سيره إلى الله عز وجل. كتقل عليك الملاذ الاجتماعي والنفسي اللي يصيب الإنسان أحيانا يتشكل عليه العبادة حينما تسمع مثل هذا تنشط مرة أخرى للعبادة وتتوقد عاطفتك من بعد فترة ومن بعد فتور. خاتمة الكلام عن هذه المنزلة أنها صيفة سمع يمكن أن تكتسب بالدربة وبالمتابعة وبالإصرار لأن المحب يسر على التقرب من المحبوب وهذا اكتشف بإذن الله لأن المسألة صغير اكتشف جمال القرآن فإذا اكتشفت جمال القرآن أحببته وإذا أحببته لن تستطيع مفارقته إلى يوم القيامة. وإذا فكن من الذين استفادوا من بركة القرآن في الدنيا وبركته في الآخرة. قبل ختام مجلسنا هذا أقرأ سؤالا لأحد الإخوة تعلق بما يسميه الفقهاء ببيوع الآجال. واحد كيسول على السلعة هذا كثير كيوقع يشريها بثمن إلى خلص واحدة يشريها بثمن زائد إلى خلص بالتقصير. هذا إن لم تكن فيه واسطة سلف يعني باللغة الفرعية ما دخلش فيه البنك جائز ما بيت تجمد فيه، ولكن التجارة اللي كتمشي لبعض الحوان اللي دايرين عقدة مع الأبناك وكتشري انت بالطريقة ديال الوساطة كتعمر ورقة ديال البنك فذلك هو الربا الموجود. لأنه شنو كيوقع في هذه الحالة؟ كيوقع أنه نعطيه مثال تمشي شري ثلاجة في الحانوت اللي عنده علاقة مع البنك ما نقولوا شيء سميات باش ما نحرجوا نفوسنا ونحرجوا حتى واحد سميات يعني ديال الشركة يكون حانوت عنده علاقة مع البنك كتشري عنده ثلاجة كيعطيك تعمر له ريحة ديال البنكة هذيك الثلاجة مثلا نفرضوا هي فوق كتسوى 5000 درهم أنت كتوقع على أنك شريتها ب 7000 درهم ولكن الواقع شنو؟ الواقع هو أن بالنسبة لمول الحانوت ما خدرش 7000 درهم خدا غير 5000 درهم عطتها له البنكة كتعطيه البنكة 5000 درهم وأنت كتبعك ب 7000 درهم شنو النتيجة؟ النتيجة هي أن البنكة كلفاتك 5000 درهم أعطيتها أنت لمول الحانوت واخا أنت ما عطيتش ما قبضت وقالت لك رد لي 7000 درهم عطاك 5000 درهم وكتقول لك رد لي 7000 درهم ها الربا هو هذا. اما الا ما كاينش الوسيطه ديال البنكه منك المول الحانوت قال لك يا ودي الا تخلصني فوق الطبله حط لي 5000 درهم غادي تخلصني بالشهر على 6 شهور ولا 7 شهور غتعطيني 7000 درهم هذا بيع جائز ما فيهش حتى شي اشكال ومختلف على الاخر. شنو وجه الخلاف؟ راه خلاف شحال واحد كيف متشابهين هكا وقع متفقر ذلك لانه قالوا اننا البيع مثل الربا هذه بحال هذه لا وقع اليوم من جديد فرق كبير. واحل الله البيع وحرم الربا يقول علماء اصول الفقه كيقولوا هذه واحل الله البيع وحرم الربا هي دالة على نفي التشبيه التشابه بين البيع والربا لانه البيع عمل قصد به المشاحة يعني اشترى ضرب على راس كنتر وضرب على راس ريال والسلف قصد به التعبد والمكارمة. ملي كيجي شي مؤمن كيقول لك سلفني واش واجب عليك؟ واش واجب؟ كتعطيه لله 5000 درهم ولا مليون فرنش كتعبد بها الله تعالى وشارك الحديث الصحيح ان اللي سلف شي دين او قرض فله نصفه اجرا تصدق او كمن تصدق بنصفه او كما قال عليه الصلاه والسلام اذا سلمت شي واحد مليون كانك تصدقت ب 5000 درهم صدقه كامله مع انه راك داير اعطيه مليون باش يرد لك مليون ديال وغادي يرد لك مليون ديال فلك اجر صدقتي نصف القرض. اذا كان هذا عباده وهو كذلك لان يعني الله تعالى لما تكلم عن الدين تكلم عليه سياق العباده وان كان ذو عسره فنظره الى ميسوره وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. تصدقوا كل القرض الدين اللي تذكر في هذا المجال هذا تذكر في سياق الفقراء والتصدق سياق كل ديال الآيات وسياق ديال فعل الخير والتصدق. شاهدوا عندنا أنه إلا أن تكدر واحد الخير تتصدق به وما عندكش الحق العبادة ترضى تجارة كتحول قصد الشارع بحالاش راه تعرفوا بحال ذلك بحال شي واحد الى صام شي نهار في رمضان ولا تطوع حتى واحد قال له خلصني ما يمكن وانت صمت لله فكلفتو سلفتو لله علاش تقول له خلصني ما تسلفوش شكون اللي وجب عليه درتها لله خليها لله. اما البيع ما كان بيع شيء بصدقه كان بيع باش الربح تقدر تشد لي السلعه ديالي ثلاث شهور شد لي راس المال ولا الفلوس خصهم يدخلوا باش نجيب سلعه جديده عندي الحق نزيد عليك ونزيد عليك تم وكنقطعوا البيع وشريا تم وشريتها بست شهور ولا تخلص فوق الطبله باش الا غادي نعرف بان راس المال غادي يمشي ليا ما نسلكانيش نبيع لك ب 5000 درهم نبيع لك ب 7000 درهم وهذا اجماع الفقراء على جوازي ما فيه حتى مشكل غير ما يدخل فيه السلف لان السلف عباده والعباده لا تحول الى عاده بينما التجاره ماشي عباده محضه هو عاده من العادات فالعادات يحكم عليها باحكام العادات والعبادات يحكم عليها باحكام العبادات ومن قصد تحويل العباده الى العاده فقد حارب الله عز وجل. وهذا هو المعنى بشكل مختصر لان في وقت باش نخلص. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.